فلا يتحكم على كل مسلم أن يدعو إلى الله بقدر استطاعته عملا بقول الله تعالى عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية الحديث، وأن الخطر والشر مستثرى إلا بسكوت العموم عن الدعوة إلى الله دون منفعة. كل واحد يدعو إلى الله بقدر قال الله ورب الله لكن المهم الا يدعو الى الله الا عن بصيره، فالعلم والهام هي سبيله الى الله، لا بد من العلم. اما الجاهل لا يقع الا من الرسول.